بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اختلف العلماء رحمهم الله في البسملة، يعني في بسم الله الرحمن الرحيم، هل هي آية من كل سورة افتتحت بها، أو هي آية مستقلة أنزلت للفصل بها بين السور وللتبرك بالابتداء بها. والمختار القول الثاني، يعني أن بسم الله الرحمن الرحيم آية مستقلة أنزلت للفصل بها بين السور وللتبرك بالابتداء بها، واتفقوا على أنها جزء آية من سورة النمل، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، هذه آية من سورة النمل، واتفقوا على أنها جزء آية من سورة النمل، وهي قوله إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى تركها في أول سورة براءة، أي لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم في أول سورة براءة، لأنها جعلت هي سورة براءة والأنفال كسورة واحدة، والباء في بسم للاستعانة، بسم الله أي مستعينين بالله عز وجل، وهي متعلقة بمحذوف قدره بعضهم فعلا وقدره بعضهم اسما، والقولان متقاربان، وبكل ورد في القرآن، قال تعالى اقرأ باسم ربك، هنا فعل، وقال بسم الله مجريها ومرساها، هنا اسم. ويحسن جعل المقدر متأخرا، لأن الاسم أحق بالتقديم، ولأن تقديم الجار والمجرور يفيد اختصاص الاسم الكريم الله بكونه متبركا به، والاسم هو اللفظ الموضوع لمعنى، الاسم هو اللفظ الموضوع لمعنى تعيينا له أو تمييزا. واختلف في أصل اشتقاقه، اسم من أي شيء مأخوذ، فقيل إنه من السمة بمعنى العلامة، وقيل من السمو أي العلو وهو المختار، يعني أنه مشتق من السمو وهو العلو، وهمزته همزة وصل بسم الله. وليس الاسم نفس المسمى كما زعم بعضهم، فإن الاسم هو اللفظ الدال، والمسمى هو المعنى المدلول عليه بذلك الاسم، وليس هو كذلك نفس التسمية، فإنها التسمية فعل المسمي، يقول سميت ولدي محمدا مثلا. وقول بعضهم إن لفظ الاسم هنا مقحم عن زائد، لأن الاستعانة إنما تكون بالله عز وجل لا باسمه، ليس بشيء، هذا الكلام ليس بشيء، لأن المراد ذكر الاسم الكريم باللسان، كما في قوله سبح اسم ربك الأعلى، أي سبحه ناطقا باسم ربك متكلما به، فالمراد التبرك بالابتداء بذكر اسمه تعالى، طلب البركة من الله جل وعلا. واسم الجلالة الله قيل إنه اسم جامد غير مشتق، لأن الاشتقاق يستلزم مادة يشتق منها، واسمه تعالى قديم، والقديم لا مادة له، وهو كسائر الأعلام المحضة التي لا تتضمن صفات تقوم بمسمياتها، والصحيح أنه مشتق. واختلف في مبدأ اشتقاقه، فقيل من أله يأله ألوهة، الله مأخوذ من أله يأله ألوهة، وإلهة وألوهية، بمعنى عبد عبادة. فإله بمعنى معبود، لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله عز وجل. وقيل من أله، الأول من أله بفتح اللام، وقيل من أله بكسر اللام، يأله بفتحها ألها إذا تحير. والصحيح الأول أنه مشتق من أله بفتح اللام، فهو إله بمعنى مألوه أي معبود. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. روى هذا الأثر ابن جرير رحمه الله في تفسير البسملة. وقال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله: إسناد هذا الخبر ضعيف. انظر تفسير الطبري تحقيق أحمد شاكر رحمه الله. وعلى القول بالاشتقاق يكون وصفا في الأصل، ولكن غلبت عليه العالمية فتجري عليه بقية الأسماء أخبارا وأوصافا. يقال الله رحمن رحيم سميع عليم، كما يقال الله الرحمن الرحيم. والرحمن الرحيم اسمان كريمان من أسمائه الحسنى دالان على اتصافه تعالى بصفة الرحمة، وهي صفة حقيقية له سبحانه على ما يليق بجلاله. ولا يجوز القول بأن المراد بها لازمها كإرادة الإحسان. الأشاعرة يقولون لا يثبتون الرحمة بل يقولون يريد الإحسان، وهذا خطأ. الله تعالى متصف بالرحمة على ما يليق به. ولا يجوز القول بأن المراد بها لازمها كإرادة الإحسان ونحوه، كما يزعم المعطلة أي المعتزلة والأشاعرة، وسيأتي مزيد بيان لذلك إن شاء الله. واختلف في الجمع بينهما الرحمن الرحيم، فقيل المراد بالرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء في الدنيا، لأن صيغة فعلان تدل على الامتلاء والكثرة، والرحيم الذي يختص برحمته المؤمنين في الآخرة. وقيل العكس، وقد ذهب العلامة ابن القيم رحمه الله إلى أن الرحمن دال على الصفة القائمة بالذات، والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم، ولهذا لم يجي الاسم الرحمن متعديا في القرآن. قال تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما، ولم يقل رحمانا. وهذا أحسن ما قيل في الفرق بينهما، الرحمن دال على الصفة القائمة بالذات، الرحيم دال على تعلقها بالمرحوم. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: هما الرحمن الرحيم اسمان رقيقان أحدهما أرق من الآخر. قال المعلق: موضوع، هذا الخبر مكذوب. رواه البيهقي رحمه الله في الأسماء والصفات، وهو مسلسل بالكذابين، يعني في سنده كذابون. رواه محمد بن مروان عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما به. فمحمد بن مروان من أهل الكذب. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري: لا يثبت هذا الخبر، لا يثبت، لأنه من رواية الكلبي عن أبي صالح عنه، والكلبي متروك الحديث أي ترك الحفاظ عنه، وكذلك مقاتل. وقال السيوطي رحمه الله في الإتقان في كتابه الإتقان في علوم القرآن: وأوهى طرقه أي أضعف طرقه، يعني تفسير ابن عباس، طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما. فإذا انضم إلى ذلك، يعني تفسير ابن عباس، طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس، فإذا انضم إلى ذلك رواية محمد بن مروان السدي الصغير فهي سلسلة الكذاب، يعني بهذا الخبر لا يصح. ومنع بعضهم كون الرحمن في البسملة نعتا أي صفة لاسم الجلالة، لأنه علم، علم آخر لا يطلق على غيره، والأعلام لا ينعت بها أي لا يوصف بها. والصحيح أنه نعت، الرحمن صفة، أنه نعت له باعتبار ما فيه من معنى الوصفية، فالرحمن اسمه تعالى ووصفه، ولا تنافي اسميته وصيته، فمن حيث هو صفة جرى تابعا على اسم الله، ومن حيث هو اسم ورد في القرآن غير تابع بل ورود الاسم العلم كقوله تعالى الرحمن علم القرآن. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. الحمد لله. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل كلام لا يبدأ فيه بحمد الله والصلاة علي فهو أقطع أبتر ممحوق البركة. قال المعلق ذكره بصيغة التمريض، روية هذه صيغة تسمى صيغة التمريض، يعني إشارة إلى الضعف، ذكره بصيغة التمريض روية وهو كذلك. وقد روي بعدة ألفاظ بعضها حسن، قاله ابن عثيمين رحمه الله، يعني بعض ألفاظه حسن، رواه بهذا اللفظ الديلمي رحمه الله في مسند الفردوس، وضعفه ابن حجر رحمه الله في نتائج الأفكار، والسخاوي رحمه الله في الأجوبة المرضية، والألباني رحمه الله في ضعيف الجامع، وأورده بلفظ ممحوق من كل بركة في السلسلة الضعيفة، وقال عنه موضوع أي مكذوب، ورواه بلفظ كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد أقطع أو قريبا منه، أحمد في المسند وأبو داود في السنن رحمهم الله وابن ماجة رحمه الله في السنن وغيره. وحسنه جمع من العلماء منهم النووي في الأذكار رحمه الله، وابن حجر رحمه الله في الفتوحات الربانية، وابن الملقن رحمه الله في شرح البخاري، وضعفه آخرون. قال الشيخ ابن باز رحمه الله في مجموع فتاوى ومقالات ضعفه بعض أهل العلم، والأقرب أنه من باب الحسن لغيره، يعني ورد من طرق كثيرة وهو حسن نظرا لكثرة الطرق. فينبغي البدء بحمد الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل كلام لا يبدأ فيه بحمد الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وهو أقطع أبتر ممحوق البركة. ولهذا جمع المؤلف رحمه الله بينهما عملا بالروايتين ولا تعارض بينهما، فإن الابتداء اسمان حقيقي وإضافي، والحمد ضد الذم، يقال حمدت الرجل أحمده حمدا ومحمدا ومحمدة فهو محمود وحميد، ويقال حمد الله بالتشديد أثنى عليه المرة بعد الأخرى، وقال الحمد لله، والحمد هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري نعمة كان أو غيرها. الله عز وجل محمود على ما اتصف به من صفات الكمال ونعوت الجلال، ومحمود على نعمه التي لا تحصى تبارك وتعالى. يقال حمدت الرجل على إنعامه، وحمدته على شجاعته، الحمد على النعم وعلى الأخلاق الكريمة. والله محمود بما أنعم على عباده ومحمود بصفاته الكاملة جل جلاله. قال المعلق: فيه قصور، أي في هذا الكلام نقص، إذ أن الحمد لله يكون على إحسانه وعلى أفعاله الاختيارية وعلى صفاته الذاتية اللازمة، ولعل قصده الحمد بالنسبة إلى المخلوق. قاله ابن عثيمين رحمه الله: إن الحمد يكون على إحسانه، على إحسان الله وعلى أفعاله التي اتصف بها وعلى صفاته الذاتية. الله محمود على كل حال جل جلاله. وأما الشكر فعلى النعمة خاصة، الشكر يكون على النعمة فقط، ويكون بالقلب واللسان والجوارح. الشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح. قال الشاعر: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. وعلى هذا فبين الحمد والشكر عموما وخصوص من وجه، يجتمعان في الثناء باللسان على النعمة، فهو حمد وشكر. وينفرد الحمد بالثناء باللسان على ما ليس بنعمة من الجميل الاختياري، وينفرد الشكر بالثناء بالقلب والجوارح على خصوص النعمة. فالحمد لله والشكر لله. فالحمد أعم متعلقا وأخص آلة، والشكر بالعكس، لأن الشكر يكون على النعمة ويكون بالقلب واللسان والجوارح، والحمد يكون باللسان بالثناء باللسان. وأما الفرق بين الحمد والمدح فقد قال ابن القيم رحمه الله: إن الحمد إخبار عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه. الحمد إخبار عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه، فلا بد فيه من اقتران الإرادة بالخير، يعني مع المحبة والتعظيم، بخلاف المدح فإنه إخبار مجرد. ولذلك كان المدح أوسع تناولا، لأنه يكون للحي والميت وللجماد أيضا، هذا المدح. وأل في الحمد للاستغراق، أي جميع المحامد، ليتناول كل أفراد الحمد المحققة والمقدرة. وقيل للجنس، ومعناه أن الحمد الكامل ثابت لله عز وجل، وهذا يقتضي ثبوت كل ما يحمد عليه من صفات كماله ونعوت جلاله، إذ من عدم صفات الكمال فليس بمحمود على الإطلاق، ولكن غايته أنه محمود من وجه دون وجه. أما الله عز وجل محمود بجميع المحامد، ولا يكون محمودا من كل وجه وبكل اعتبار بجميع أنواع الحمد إلا من حاز، أي جمع صفات الكمال جميعها. فالله عز وجل متصف بجميع صفات الكمال، ولو عدم منها صفة واحدة لنقص من حمده بسببها. والله عز وجل موصوف بجميع صفات الكمال.